بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد. وبيت خال صفر لا شيء فيه، فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، عن ذنب غيره جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. الهمة العلية والافتقار وصدق اللجوء والرغبة والرهبة إليه، فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن هذا المفتاح بقي. إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا. باب الخير مرتجا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء. حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح، فإن الإجابة معه، وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد. كتب الحديث. نعم، فما هذا مسطول حال ذهبوا إلى قبول روايته في العصور الأولى بناء على أن العدالة هي الصفة الغالبة الشائعة في المسلمين في تلك العصور. أما في العصور التي غلب فيها الفساد على الناس والفسق فذهبوا إلى عدم قبول روايته ما لم تظهر عدالتهم. نعم، فكان حكمهم بناء على ماذا؟ على الصفة السائدة على الناس في كل زمان. هذا مفيد جدا في مسألتنا، يعني في البحث الذي نحن فيه، فيتغير الحكم بتغير الحال، بتغير الحال. عبد الله بن المبارك يقول: إذا غلبت محاسن الرجل على المساوئ قال لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر ماذا؟ المحاسن. هذا كذلك توظيف لهذه القاعدة من إمام من الأئمة. الشعبي كذلك يقول: كانت العرب تقول إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساوئه فذلكم الرجل الكامل، وإن كان متقاربين فذلكم نعم المتماسك، وإن كان المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك. نعم، من الفروع كذلك الزكاة في سائمة الأنعام، السائمة التي ترعى أكثر العام، وإن كانت هذه السائمة يحتاج أصحابها إلى إطعامها في بعض أيام الشتاء والثلج والبرد وكذا، ولكن الأغلب عليها الرعي ماذا؟ في ماذا؟ في أكثر العام، فيغلب ماذا؟ الرعي على ماذا؟ على العلف في البيت، فتجب فتسمى سائمة وتجب فيها الزكاة. نعم، كذلك من الفروع التي ذكرها الفقهاء قصر الصلاة في السفر هو رخصة مشروعة، الحكمة في ذلك ما هي؟ دفع المشقة، دفع المشقة، مشقة السفر، ولكن هذه المشقة لا تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال، فأقيم السفر علة للقصر، فكلما وجد السفر وجد ماذا؟ القصر، وإن ارتفعت الحكمة، لأن الغالب في السفر هو ماذا؟ هو المشقة، ولكن يتصور عدم وجود المشقة في السفر خاصة في مثل هذا الزمان في الطائرة ونحو ذلك، قد لا يكون ماذا؟ مشقة، ولكن عبرة للغالب الشائع. كذلك ذكروا أن الغالب في الأطفال هو عدم جودة التصرف، فلا يصح منهم التصرف، يعني الطفل إذا باع واشترى فإذا ما عقده يسمى عقدا موقوفا حتى يأذن وليه. نعم، فالعبرة، وإن كان بعض الأطفال يجيد التصرف ولكن الحكم للغالب، الحكم للغالب. كذلك الاستئجار قالوا، وعلى الأذان والإمامة وتعليم القرآن قالوا يصح، لماذا؟ لقعودهما من الناس عن القيام بها مجانا في الغالب الشائع، وإن كان مع وجود من يقوم بها محتسبا، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. كذلك عقود المسلمين كما ذكر ذلك القرافي تحمل على الصحة، لأن الغالب كذلك، الغالب كذلك. كذلك العدول، شهادة العدول تقبل. نعم. أما شهادة العدو على عدوه وكذلك الصديق الملاطف في صديقه فلا تقبل، لأن الغالب ما هو الحيف وعدم الإنصاف، وإن كان فيه ماذا؟ فيه من؟ فيه ما فيه العدل الذي لا يحيف، ولكن هذا قليل ونادر، فالحكم للغالب. كذلك قال الأصل فيما في أيدي الناس أنه أو فيما في أيدي المسلم أنه ملكه وأنه حلال، وهذا بناء على ماذا؟ على الغالب، بناء على الغالب. نعم. كذلك قالوا تجوز معاملة من في ماله حرام وحلال إذا كان الغالب للحلال. نعم. وإن كان الورع كما ذكر بعضهم ترك معاملته. هذه بعض التطبيقات، وإلا في كتب الفروع فروع كثيرة، يعني أحجمت عن ذكرها وخافة التطويل، ولكن هذا الذي ذكرناه يتصور منها الطالب يعني أوجه تنزيل هذه القاعدة على ماذا؟ على فروعها، على فروعها. طيب، كيف نعرف هذا الكلي؟ كيف نعرف هذا الكلي الذي تبنى عليه الأحكام ويلحق به النادر هذا، أو تلحق به الأفراد كلها ويلحق به النادر؟ يعني إذا بنينا الحكم على الكل فتلحق به الأفراد، كذلك محل النزاع هذا فيلحق بماذا؟ بالكل. كيف نعرف هذا الكل؟ سبق معنا كلام الشاطبي في الدرس الأول، وقلنا أنه يعرف بطريقان أو ثلاث ذكرها، منها الاستقراء ومنها التواتر المعنوي اللي هو الاستفاضة. نبدأ بماذا؟ بالاستقراء. ما هو الاستقراء؟ الاستقراء هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات، يقول صاحب المستصفى. أما الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لتحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات، يعني تصفح الأفراد حتى تصل إلى معنى الكل. هذا هو ماذا؟ الاستقراء. نعم. عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. قال كقولنا في الوتر ليس بفرض. لماذا؟ قال لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة. فيقال لما قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ قالوا لماذا قلتم أن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال عرفنا بالاستقراء إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرض لا تؤدى على الراحلة، فقلنا إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. نعم، لا يؤدى على الراحلة. فاستقرأوا الفروض فوجدوها لا تؤدى على الراحلة. نعم، هذا حكم كلي. طيب، عندنا الوتر هو في هذا المعنى، فدخل في هذا الكلي. الوتر لا يؤدى على الراحلة، إذن أو عفوا الوتر يؤدى على الراحلة، إذن خرج من هذا الحكم الكلي، وعرف ذلك بالاستقراء. هذا الاستقراء التام، هذا الاستقراء التام، بحيث أنه هو تتبع جميع الجزئيات والوصول إلى حكم كلي. هذا عندهم يفيد القطع. يفيد ماذا؟ القطع. الاستقراء التام متعذر في هذه الديار، ليس هناك أحد يقدر يستقرأ فراد الدار وفردا فردا 100 مليون، كيف تستقرأ ماذا هؤلاء؟ كذلك في دار الإسلام ما تقدر تستقرأ كل من في دار الإسلام حتى تحكم بحكم كلي، فهذا يستحيل أن يستقرأ مكلف جميع عيان تلك الديار، هذا من تكليف مادي وطاق، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة، مثل هذا لا تأتي به الشريعة. نعم. ما هو الاستقراء الذي هو متصور في مثل هذه الديار؟ والاستقراء الناقص، يعني إثبات الحكم في كل لثبوته في أكثر جزئياته، في أكثر جزئياته. قال من غير احتياج إلى جامع، وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء بالأعم الأغلب. يعني الاستقراء الناقص يردنا وين؟ يردنا إلى الأعم الأغلب، يردنا إلى القاعدة اللي تكلمنا فيها الآن. نعم. فالأصوليين يسمونها الاستقراء، والفقهاء يسمونها العبرة للغالب الشائع وليس للنادر، أما النادر فلا حكم له. نعم. يقول الزركشي ولهذا شوف كي ينزل المسألة، مسألة الاستقراء ينزلها مباشرة في نفس الكلام على دار الكفر. قل لهذا لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب أو وصفهم بالكفر غلب على ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك. لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب أو وصفهم بالكفر غلب على ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك، حتى جاز لنا استرقاق الكل. انظر كيف مش الحكم في الكل، حتى جاز لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في صفهم، رمي السهام إلى جميع من في صفهم. ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا، يعني لو لم يستصحب الأصل فيهم الكفر، فالأصل استصحب على الأكثر وأكثرهم كفار، ولكن في الحكم شملهم كلهم شمل الحكم. ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك. قال: واحتج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة، هذا الاستقراء الناقص. قال: كعادة الحيض بتسع سنين وفي أقله وأكثره كما سيأتي معنا. نقول أن هذه المقاصد الاستقرائية تمتاز بما تمتاز بالقطع. الشاطبي أكد على القطعية الاستقراء الناقص في كتابه الموافقات، فيقول أن الاستقراء إنما هو قطعي، سواء كان تاما أو كان ناقصا أكثريا، ويسميه أكثريا بتعبيره. وكذلك يتجاهل الشاطبي في كتابه الموافقات ما يتردد عند كثير من الأصوليين والمناطق من كون الاستقراء الناقص يفيد ماذا؟ الظن ولا يفيد العلم، وهذا لا شك أن هو اتباع منهم للمنطق الأرسطي، وسبق معنا فلسفة المتكلمين من الأصوليين في باب الظن والقطعين. هذه المسألة بين أيدينا هي الاستقراء، والأكثر له الحكم أو الحكم للأكثر والأقل تبع. نزلها العلماء في الديار، نزلها العلماء في الديار. يقول الشافعي في الرسالة تحت باب بيان ما نزل من الكتاب عاما، قال: يراد به الخاص ويدخله الخصوص. ذكر آيات: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال: وهكذا قول الله: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وفي هذه الآية قال دلالة على أن لم يستطعم كل أهل القرية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، يعني استطعم كل أهل القرية، يعني بيت بيت بيت قالوا أطعمنا أطعمنا، هذا غير معقول حقيقة. كذلك الصحابة لما كفروا الأرض كلها، هل أتوا على كل واحد فرد فرد وقالوا نظروا فيه وقالوا هذا كافر كافر، حتى عم الكفر في الأفراد عموما استقراء كليا، هذا تاما، هذا ما يقول به أحد. قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال: وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعم كل أهل القرية. قال: فهي في معناها، فهي في معناها، وفيها وفي القرية الظالم أهلها، يعني نفس الآية التي قبلها. قال: خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم، يعني هذه القرية لم يكن كلها ظالمة، وليس كلهم لا يطعم، ولكن قد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل، كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل، يعني المسلم مستضعف فيها أقل، والظالم مكثور، وكذلك الذي لا يطعم مكثور. قال: وفي هذا القرآن نظائر لهذا. قال: يكتفى بهذا إن شاء الله. كذلك الجصاص في أحكام القرآن ماذا يقول؟ ألا ترى، يقول: ألا ترى أن الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر؟ ألا ترى أن الحكم في كل من في دار الإسلام، هذا كلام ابن تيمية يصح، هذا كلام ابن تيمية تفهم منه فتوى ماردين. كلام، لماذا يأخذون كلام فتوى ماردين وينزلونها في غير منزلها ويأتون إلى هذا الكلام فيصمون عنه الآذان؟ أنت تريد أن تعرف قصد ابن تيمية ومراد ابن تيمية. ابن تيمية هناك نزل الحكم كفتوى، هنا يأصل. لابد أن تنظر في تأصيله قبل أن تنظر في تنزيله، لأن التنزيل قد يخالف التأصيل باعتبار أن هذا الفرع لا يشبه غيره فيعطى حكما، هذا يعرفه العلماء، هذا يعرفه العلماء. عفوا، ابن تيمية يأتي كلامه، ابن تيمية يقول أن إذا تأملنا أكثر الصور قال وجدنا الحكم فيها مضافا إلى تلك الحكمة المعلومة الظاهرة. قال: فيلحق الفرد بالأعم الأغلب، كما إذا علمنا أن الغالب على أهل بلد صفة ثم رأينا واحدا منهم سحبنا عليه ذلك الغالب. قال: لذلك جاز قتل من في دار الحرب ومن في صف الكفار مع تجويز أن يكون مسلما، ولولا دير الغالب على الأفراد وإلا لما

ما يصنع الله بهم وتجري عليهم الحدود. فذكر أن من يقول يقال فيهم أنهم مسلمون ومن تحل ذبائحهم وكذلك مناكحتهم هم الذين تجري عليهم الحدود. وجريان الحدود يكون أين؟ يكون في دار الإسلام، أما هذه الديار فلا حدود تجري على أهلها. كذلك في اعتقاد الرازيين، وهو اعتقاد حكى فيه الرازيان إجماع أهل السنة على ما ذكره في هذا المعتقد، ماذا قالوا؟ قالوا أن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، لا يبطله، اتكلم على ماذا؟ على الجهاد، أنه ماضي إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من من؟ من من؟ من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم وموارثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. نعم، يتكلم على ماذا؟ على الناس في ماذا؟ في دار الإسلام. يتكلم على الناس في دار الإسلام. نعم، يتكلم على الجهاد وعلى الصدقات وأنها قائمة، أنها قائمة وتؤدى إلى أئمة المسلمين والناس، هؤلاء الذين يجاهدون ويؤدون الزكاة، الناس مؤمنون في ماذا؟ في أحكامهم ومهر. لماذا تأتون بهذه النصوص وتنزلونها على المشركين في هذا الزمان؟ وهؤلاء الأئمة ما يتكلمون على الناس بذا الكفر الذين ماذا؟ لا يؤتون الزكاة ولا ولا ولا ولا يقاتلون في سبيل الله. ما لكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تفهموا أنتم الآثار؟ كيف تفهموا أنتم من النصوص؟ والله إنهم يحرفونها، والله إنهم يحرفونها لحاجة في أنفسهم. نعم، لذلك إيش يقولوا؟ يقولوا أن أنا قرأت بعض الكتب التي يكتبونها في الرد علينا، يعني والله ما فيها شيء، والذي رفع السماء ما لهم فيها ربع حجة. تخيل أن واحد إيش يقول؟ يقول أن كل من قال لا إله إلا الله فهو كافر بالطاغوت، كل من قال لا إله إلا الله فهو كافر بالطاغوت. قال والخوارج عندهم عندهم لا إله إلا الله لا تدل على النفي والإثبات، يعني عندنا إحنا لا إله إلا الله لا تدل على النفي والإثبات. لماذا؟ لأننا لم نقبل لا إله إلا الله من هؤلاء المشركين. يقول كل من قال لا إله فهو كافر بالطاغوت. هل صحيح أن كل من قال لا إله فهو كافر بالطاغوت؟ هذا فقط نحيله إلى أمه وأبيه وخالته وعمته وجارته وجيرانه، ويسألهم فقط، يمتحنهم بماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله فقط، أو يمتحنهم بأقرب طاغوت إليه في حيه أو في مدينته. نعم، حتى يتبين له كذب زعمه وما يقول أنها ماذا؟ أنها كل من قال لا إله فهو كافر بالطاغوت. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون الطاغوت، كيف تقول أنت كل من قال لا إله فهو كافر؟ وإذا نحن ما صححنا قولنا لا إله، هل نصحح النفي والإثبات؟ أو هل نكون أن نقول أن لا إله إلا الله لا تدل على النفي والإثبات؟ بل نحن أثبتناها بمعناها بنفيها وإثباتها. هؤلاء قوم لم يأتوا بماذا؟ بالنفي، لم يأتوا بالنفي. نعم، أولا نحيله إلى أمه وأبيه وخالته وعمته وجيرانه، فينظر في هؤلاء المشركين هل كفروا الطاغوت أو لم يكفروا الطاغوت، ثم نرد عليه بالأثر. نعم، طبعا قبل أن نرد عليه بالأثر نقول أن أكيد الناس في القرون الأولى كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم كانوا عرب يقولونها على السليقة، فإذا قالوها عرفوا معناها وكفروا بماذا؟ بالطواغيت. هذا بيناه في رسالة القول الأثري. نعم، وهذا مستفيض يعني في ماذا؟ في القرون الثلاث الأولى ومن بعدها، أن الناس كانوا يفهمون ويعلمون معنى لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون مدلولها، ويعرفون أنها تقتضي خلع الأنداد والأرباب ومفارقة دين الأجداد. لذلك أبو بكر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا، تسفيهك عقولنا، تكفيرك آباءنا؟ هكذا كانت تقول قريش في دين محمد، أو ما يدعو إليه محمد، تسفيه الآباء وتكفير الآباء، وكذلك ترك الآلهة وتسفيه العقول وإلى آخره. نعم، كذلك هذا دلت عليه الآيات. وإذا قيل لهم قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول إنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال تعالى: جعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء. كانوا يتعجبون مما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون ماذا؟ يعرفون حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم أخذهم الكبر ولم يقولوا لا إله إلا الله. لذلك كما في حديث ابن عباس في مرض أبي طالب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى فدخل فخشي أبو جهل إن جلس النبي إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق عليه، فوثب فجلس فقال له عمه: ما بال قومك يشكونك؟ فدار حوار، فقال: إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها. قال: أريدهم على كلمة واحدة يقولون، تدين لهم ماذا؟ تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: ففزعوا، فزع أبو جهل من كان فزع لكلمته. نعم. قال: كلمة واحدة؟ قال: نعم، وأبيك وعشر. نقول عشر. نعم، نقول عشرة. قالوا: ما هي؟ أي كلمة يا ابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقاموا فزعين، ينفضون ثيابهم، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. هذا حقيقة قول فصل لمن يعرف مراتب الأدلة ويعرف وجه دلالة الأدلة. هؤلاء إلا من رحم الله، فإذا خالف الدليل ما يقولون به تراهم يحرفونه، الله المستعان. حيث أنهم ما كانوا يقولونها، لماذا؟ لأنهم يعرفون ما يترتب عليها، ماذا يترتب على. أما قومنا يقولونها في الصباح ويشركون في الصباح كذلك، والله المستعان. يعني فكيف تقول أن قومنا مثل هؤلاء؟ أكيد ليس كذلك. قوم اشتهر واستفاض فيهم العلم بلا إله إلا الله، وقوم استفاض واشتهر بهم الجهل بلا إله إلا الله. كيف تقبل منهم لا إله إلا الله؟ نعم. نعم، إذا كان يقول يقول بأن كل من قال لا إله فهو كافر بالطاغوت، كل من قال لا إله فهو كافر، يعني حتى قوم قال فهم كفار بالطاغوت. إذن من ينتخب على الطاغوت؟ من يتحكم إلى الطاغوت؟ من يعبد القبور والمشاهد؟ من؟ هذا لا شك أنه فاسد حقيقة يعني. وبعض بعض الطروحات تبعها هؤلاء يعني فساده يغني عن إفساده، يغني. لذلك أهل القبلة والمصلين والأمة المسلمة ليس فيها مشركين ولا طواغيت كما ذكر ذلك جابر. ليس فيهم فيها القبلة مشركين، قال لا. فيهم طواغيت، قال لا. ليس فيهم مشرك ولا طاغوت. أما قومنا فهم بين المشرك والطاغوت، بين عابد ومعبود، والله المستعان. نعم. كذلك من الشبه التي يدندن حولها كثير من هؤلاء ممن لم يفهم الدين حقيقة، يقول: نحن لا نكفر إلا من رأيناه متلبسا بالكفر فقط. يعني من وقع في ناقض، يقول لك: نحن ما نكفر إلا من وقع في ناقض من نواقض الإسلام. نعم، إلا من رأيناه متلبس بناقض نكفره. نقول لهم: ليس كذلك. لماذا؟ لأن الشرع ودين محمد صلى الله عليه وسلم جاء بتكفير من لم يفعل كفرا قط، كأطفال المشركين، كما ورد في حديث الصعب بن جثامة قال: سئل عن الدار يبيتون من المشركين فيصاوى من نسائهم وضرائهم، قال: هم منهم. وكذلك كلام الأحنف بن قيس الذي سبق معنا، قال: والكفر لهم جامع ولضرار، كفر لهم جامع ولضرار، الضرار الأطفال لم يفعلوا كفرا وليسوا أهل تكليف، قال: هم منهم كفار مثل آبائهم، لم يفعلوا كفرا قط، ونحن نكفرهم يقينا، هؤلاء كفار عندنا يقينا. في الظاهر الباطن لا حكم لنا عليه، أما نحن الأطفال فهم عندنا كفار يقينا، مثلهم مثل آبائهم ولم يفعلوا كفرا قط. قول: أنا لا أكفر إلا من رأيته واقعا. لا، ليس هذا، لا تفهم الدين مثل ما تريد أنت، لا أفهم الدين على مقتضى النصوص وما جاء به النصوص. فهؤلاء الأطفال فهم كفار تبعوا لمن؟ لآبائهم، تبعوا هم مثلهم، كمان الآباء كفار فهؤلاء كفار. طيب لماذا؟ طبعا هذا ذكرناه أن الأطفال حكم وحكم الآباء، لذلك لأن الصحابة كما ذكر أبو عبد القاسم بن سلام قال قال يعني أن أبو بكر قاتل بجميع أو نعم جاهد بجهاد أبي بكر بالمهاجرين والأنصار بجميع المهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، لا فرق بينهما. فنعم سبي الذرية، الذرية هل منعت الزكاة؟ حتى النساء هل منعت الزكاة؟ النساء الغالب النساء أنهم ليسوا بأهل زكاة، إنما الرجال هم الذين أهل زكاة. فجرى عليهم الحكم سواء، جرى عليهم الحكم سواء. نعم كذلك ما روي في الآثار عن ابن سيرين قد ارتد علقمة بن علاثة، فبعث أبو بكر لمرأته وولده فقالت إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ولدي، فذكر ذلك وذكر ذلك للشعب فقال هكذا فعل بهم يعني أهل الردة أبو بكر. هذه سنة أبو بكر، ذهب إلى مرأة وأولاد علقمة نعم فقال تبرأوا ماذا من الكفر علقمة، ولكن أجر عليهم الكفر، أجر الكفر على ماذا؟ على أولادهم وعلى نسائهم وعلى نسائهم. نعم طيب قال إسحاق فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين من الكافرين. هذا الذي يقول أنا في دار الكفر أنا أحكم على الإنسان هذا من رأيته متلبسا بناقض أحكم عليه فقط. كم ترى أنت متلبس بناقض؟ 10 20 200 قول الملايين هذا كيف يعني ما تحكم عليهم؟ الملايين هذا ما تحكم عليهم. انظر ماذا يقول إسحاق، انظر إلى فقه السلف. تعلم لو ترك النبي والناس ولم يبين لهم حكم الأطفال قال لم يعرفوا المؤمنين من الكافرين، لم يعلموا هذا إشكال في الشريعة. إذا المسلم لم يعرف الإيمان من المؤمن من الكافر هذا إشكال، وأنت وقعت في أعظم إشكال حيث أن أغلب الناس عندك متوقفين وما تعرف حكمهم كافر ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حتى بين حكم الأطفال، قال فلو ترك النبي الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين من الكافرين، لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر أو أخرج من ظهر آدم. قال فبين النبي حكم الطفل في الدنيا بأن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يقول أنتم لا تقمر الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة، ثم لا تجوز شعر رأسه تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. فصلاة المقبولة والعمل والمخالطة، كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. من أراد صفاء قلبه مقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله يؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقدم لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا في سلسلة أحكام الديار وضوابط الحكم بالعموم، وسبق معنا الحديث على طرق الحكم بالعموم في الديار، والتي منها الاستقراء الناقص التي يعبر عنها الفقهاء بالعبرة للغالب الشائع لا للنادر. ثم ذكرنا بعد تقرير هذه القاعدة وما تعلق بها، ذكرنا أحوال الأقل أو أحوال النادر في الديار، ثم أتبعنا ذلك بذكر حكم المستخفي بدينه في هذه الديار، وذكرنا الأدلة على أحكامه، وأنه ملحق بالعموم في الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. كذلك من طرق الحكم بالعموم، ذكرنا التواتر المعنوي أو الاستفاضة، وأتبعناه بتنزيل الصحابة لتكفير القرى والديار في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي دور الردة التي ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مستخفين في تلك الديار، والصحابة أطلقوا التكفير بالعموم كما ورد في الألفاظ عن الصحابة كقول عائشة رضي الله عنها ارتدت العرب قاطبة، وقول أبو هريرة وكذلك أنس ارتدت العرب، وقول أبو بكر كفرت الأرض، وغير ذلك من النقود المتواترة على تكفير الصحابة لدور الردة قاطبة، كما حكى الإجماع عنهم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوا بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجع إليه أحبها رضيها وقبلها. القسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهن عن ذكر الله، وكذلك سير أعماله إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرائف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الضغط رأى العجائب وألهم الحكمة. فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهها ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه. ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيي الهوى في نفسه، فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتماه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. والقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاءه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل. في أول باب فيه السؤال الذي يطرح نفسه للمخالفين اليوم: كيف تؤصلون الإسلام في مجتمعات هي مجتمعات جاهلية؟ أين هو الإسلام في الأرض اليوم حتى يستصحب المسلم حكم الإسلام في هذه الديار؟ لذلك نقول لهم أن الإسلام ارتفع من الأرض، هذه الأرض قد عمها وعلاها الكفر والشرك، وإذا كان الأمر كذلك فالبينة على من ادعى الإسلام. من ادعى الإسلام فيها فيلزمه ماذا؟ البينة، فيلزمه البينة. فالإسلام هو الذي يحتاج إلى بينة اليوم، وليس الكفر في مثل هذه المجتمعات الجاهلية. نأتي إلى تنزيل الموحدين والمسلمين لحكم العموم والغلبة في هذا الزمان على هذه الديار. كيف نزلنا الكفر على عموم الناس في هذه الديار؟ وهل تنزيلنا للكفر هو نوع أو ضرب من أنواع الغلو، أو هو تطرف، أو هو خروج، أو ما يسميه الجهمية من المصطلحات التي تنفر الناس من هذا الظاهر في مثل هذه الديار؟ نعم، سوف نرى إن شاء الله تعالى بعد هذا البيان هل التنزيل هو حق أو ليس بحق، والعموم في هذه الديار هذا العموم مسلم أو ليس بمسلم، هذا العموم مسلم أو ليس بمسلم. نعم، نقول أن الناظر في مثل هذه المجتمعات، مثل هذه الديار، يعني ممن يعيش فيها يعلم نعم أن هذه الشعوب إنما هي في حقيقة أمرها هي طوائف ممتنعة، طوائف ممتنعة. لماذا طوائف ممتنعة؟ هي طوائف ممتنعة بموجب قانون النصر، أو بموجب الخدمة الوطنية أو خدمة العلم. الخدمة الوطنية الواجب المقدس في هذه الديار. لذلك في هذه الديار كل الرجال القادرين على القتال يجندون احتياطا، حيث أنهم يستدعون في سن ما، سن 20 سنة أو 18 سنة، يستدعون إلى الثكنات فيمكثون في هذه الثكنات 2 سنين أقل أو أكثر، يعدهم الطاغوت لتجنيدهم حينما يحتاج إليهم في قتال من خرج على سلطانه. نعم، فكل الرجال في هذه الديار إنما يخضعون لهذه الخدمة وهذه هذا الإعداد الذي هو تجنيد للأفراد الناس، تجنيدهم، ويصبحون بعد ذلك جنود احتياط يستدعيهم حينما يكون الأمر يحتاج إلى ذلك، كما وقع في بلدان شتى، كما وقع في سوريا مثلا. فبشار صار يستدعي كل الشباب الذين انتهوا وقاموا بهذه الخدمة فيستدعيهم لقتال الطوائف الخارجة عليه، ووقع هذا كثيرا في الجزائر قديما، يعني في 90s كان طاغوت يعني يستدعي الشباب ممن أنهى الخدمة العسكرية فيستدعيه حتى يقاتل الخارجين عليه. وكذلك يستعمل هذا الطواغيت مثلا بوتين مثلا قبل فترة قام بتعبئة عامة واستدعى 300,000 يعني القتال في أوكرانيا. فهذا الأمر إنما هو موجود في جميع الدول الديمقراطية هذه. نعم، فهذه الدور إنما هي في حقيقة أمرها هي دور هي طوائف ممتنعة، ممتنعة، فكل رجالها هم ماذا؟ هم يقاتلون حينما يحتاجهم الطاغوت ويستدعيهم ويستنفرهم فيأتون ويقاتلون العدو الذي غالبا ما يكون ماذا؟ ما يكون ما يسمونهم بماذا؟ بالخوارج. والطوائف الممتنعة كما سبق معنا إنما هي طوائف كافرة بأعيانهم، كما سبق تقرير ذلك في حكاية إجماع الصحابة على تكفير الطوائف الممتنعة كطائفة الممتنعين عن الزكاة. ودار الممتنعين نفسها يعني هي دار كفر أو دار حرب بإجماع الفقهاء. قال في شرح الإقناع: أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى، كالمحاربين وأولى. قل الله تبارك وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. روي عن مجاهد يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال يساف ونائلة صنمان كان يعبدان. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ما هي الفتنة؟ الأوثان التي تعبد في مثل هذه الديار. فإذا وجد يساف ونائلة في الدار أو مثل يساف ونائلة فيجب القتال، فهي دور ماذا؟ دور كفر. هذا فهم الصحابة لماذا لهذه، كيف تكون الدار دار كفر إذا وجد فيها قبور تعبد من دون الله؟ فهي دار كفر وأهلها كفار. لماذا؟ لأنه لا نكير ولا تكفير، لا نكير على هذه الأوثان التي تعبد من دون الله، ولا تكفير لأهلها، ولا صدع بدعوة التوحيد. طبعا هذه المعاني كلها قررها علماء الدعوة النجدية في كتبهم، حيث أنه كانوا يعتبرون أن الدار التي فيها قباب وقبور وأصنام تعبد من دون الله فهي دار كفر، فهي دار كفر. نعم. فنصرت هذه الشعوب للطاغوت متمثلة في ماذا؟ متمثلة في هذه الخدمة الإلزامية. فكل المواطنين، هذا عموم كل المواطنين إلا مستثنى بعض الأصحاب العاهات ونحو ذلك، حتى من يعني حتى من يكون مثلا يدرس في الجامعات وكذا، فهذا ينظر حتى يتم دراسته ثم يستدعى بعد ذلك إلى هذه الثكنات. فكل الذكور يحملون على ماذا؟ على أداء هذه الخدمة، فيتعلمون أو يعدونهم للقتال وكذلك الرمي بالسلاح، ثم بعد ذلك يرجعون إلى أعمالهم وإلى دنياهم. فإذا احتاجهم الطاغوت فسوف باعتبار جواز تخصيصه بماذا؟ بأحاديث الأحاد ونحو ذلك. وهذه فلسفة هؤلاء في هذا الباب في هذا البحث، وليس ما أخذه منهم ذلك المجهولية والظنية، فلا ثمرة لهذا الخلاف نعم عند هؤلاء. نعم. ومن أخذ من هذا الكلام يعني فهما فقد فهم دينه وعقيدته على أصول المناطق، فليراجع فهمه وليراجع دينه، لأن المسألة إنما تؤخذ على أصولها من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولا تؤخذ على فهم هذه على فهم المتكلمين ومسائل بحثوها المتكلمين. خاصة أنا أنبه في باب القطع والظن، فهو من مزالق المتكلمين، من مزالق المتكلمين مسألة القطع والظن، ومن نظر في كتب هؤلاء يعلم جيدا ما أقول. طيب، بقيت مسألة: هل يجوز إطلاق العموم مع وجود تخصيص؟ هل احنا أطلقنا العموم العموم كافر مع وجود تخصيص؟ يعني أقصد إطلاق العموم فيما ورد فيه مع وجود المخصص له، هل يصح الإطلاق أو لا يصح الإطلاق؟ نقول: لا شك أن الكثير من عمومات القرآن مخصوصة، كذلك السنة تقرأ بألفاظها وتتلى بألفاظها، وقد دخلها التخصيص، ولم يقل أحد من العلماء أن هذا الإطلاق غلط مع وجود المخصص. لذلك من يقول بأن إذا كفرتم عموم الناس كفرتم أنفسكم، هذا لا شك أنه قول فاسد. من قال هذه المقالة فهو أجهل من حمار أهله، لا يعرف أن العمومات تطلق وإن كانت قد خصصت أو دخلها التخصيص. ثم أدلة في نفس الباب اللي نتكلم فيه في تكفير الديار ونحو ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها، فالملائكة ذكرت إهلاك القرى عاما، إن مهلكوا أهل هذه القرية، مهلكوا أهل هذه يعني كل القرية مهلكوا، هكذا فهم إبراهيم، قال إن فيها لوطا، قال نحن أعلم بمن فيها، فكانوا يعلمون أن فيها لوط، ومع ذلك قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية. فالإطلاق مع العلم بوجود طائفة مؤمنة وإطلاق المال إطلاق صحيح، فلم يستثن منها أحدا. ثم ذكروا بمال بلوط فقالوا نحن أعلم بمن فيها. نعم. فإطلاق الكفر على عموم القرى الكافرة وإن كان فيها خصوص موحدين من القلة المستعلنة بدينها وإطلاق صحيح بنص القرآن. كذلك قول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا لأخوه ألم يروا أنه لا يكلمه. واتخذ قوم موسى طبعا تنفيهم هارون قال خلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. خلفه هارون كان فيهم وهارون اعتزلهم ومن آمن معه والله تبارك أطلق واتخذ قوم موسى. فإطلاق القوم هنا على جميع القوم مع وجود طائفة اعتزلت ولم تفعل فعلهم وإطلاق صحيح وهو بنص القرآن بنص القرآن. كذلك إطلاق مع وجود إطلاق العموم مع وجود طائفة المستخفية كذلك إطلاق صحيح. عندنا طائفة مستعلنة كالأنبياء ومن معهم وعندنا طائفة مستخفية كالمستخفين دين كما كان في مكة. ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستخفين في مكة. قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هم الذين كفروا دخل في كل كفار مكة هم الذين كفروا. قال إلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فهنا ذكر الرجال وقيدهم بالإيمان ونساء مؤمنات وقيدهم لم تعلموهم نحن لا نعلمهم الصحابة ما كانوا يعلمون ولكن الله تبارك وتعالى يعلمهم. لم تعلموهم أن تطأوهم يعني تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة يعني دية بغير علم منا أنكم لا تعلمون لأنهم مستخفين ما يعرفون. فالله تبارك وتعالى قال هم الذين كفروا ثم استثنى. فالإطلاق صحيح فالإطلاق ماذا صحيح. نعم وهنا تتبين شبهة إذا كفرت العموم كفرت نفسك هذا كلام فاسد لا يقوله حقيقة مسلم يعني فاهم لأصول العلماء ولإطلاقات كتاب الله تبارك وتعالى. نعم نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.